أدل بانغانغ سو رئيس لجنة التعاون الاقتصادي القومي في حديث يوم 27 الجمعة، قال في حديث إن المارشال المحترم كيم جونغ أون أوضح بجلاء الاتجاه والطرق لبناء الدولة الموحدة القوية المستقلة المزدهرة بأسرع وقت ممكن، ألا وهي رغبة الأمة الكورية كلها، وذلك في تقرير تاريخي مقدم للمؤتمر السابع لحزب العمل الكوري. أما توحيد الوطن فهو أمنية وإرادة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل، وإن المواثيق الثلاثة لتوحيد الوطن تتشرب فيها المآثر الخالدة للزعيمين العظيمين وتفانيهما وجهودهما الدينامية المبذولة من أجل توحيد الوطن بقوى أمتنا الذاتية. في كوريا الجنوبية تتخبط اليوم في اليأس المؤسسات الكثيرة التي كانت في مقدمة التعاون الاقتصادي الشمالي والجنوبي بسبب الإفلاس، وكذلك يدوم الواقع الأليم مثل استنزاف الأيدي العاملة والثروات اللازمة للمساهمة في الازدهار المشترك للأمة في المجابهة بين أبناء الأمة المتجانسة. إذا نفذت الاتفاقات بين الشمال والجنوب بإخلاص، فإن العلاقات الشمالية الجنوبية لم تقع في حالة الانهيار الأسوأ مثل ما هي اليوم، وقد سجل تقدم كبير في طريق الازدهار المشترك للأمة. عند توحيد قوى الشمال والجنوب يمكن لأمتنا أن تفتح الأسرة الجديدة لازدهار الأمة بعد نبذ القوى الخارجية. ستبني أمتنا حتما الوطن الموحد القوي المزدهر على هذه الأرض بالقوة الجبارة من استقلالية الأمة والوحدة الوطنية الكبرى باعتبار خط ومنهج توحيد الوطن من أرض المارشال المحترم في المؤتمر السابع للحزب كمشروع التوحيد الوحيد الأعظم لأمتنا.